اللي على اسمهم ما عدا اتنين بس، يعني مثلا كوندروساركوم من كوندروبلاست، فايبروساركوم فايبروبلاست، اوستيوساركوم من اوستيوبلاست، الاوستيوكلاستوم من اوستيوكلاست. هو بس اللي بيشيلوا الايول والمالتو مايلوما. الايول بتطلع من البون مارو ريتيكولوسايتس، والمالتو والمايلوما بتطلع من البلازما سيلز. بس الباقي كله الاسم بيبين الخليه، ما عدا الايول بتطلع من البون مارو ريتيكولوسايت والمالتو مايلوما من البلازما سيلز. السبريد كلهم هيسبريد ازاي؟ لوكال والليمفاتيك والبلد. لوكال بالسراوندنج ستراكشرز، لكن اقل حاجه هي جوينت سبريد. ايه سبريد السراوندنج؟ واقل حاجه هو جوينت ليمفاتيك. الليمفاتكس ار ويك سبلاينج بول، مش كده؟ الليمفاتيك سبريد از ليت اند رير. بلاد سبريد از مين از ايرلي اند كومن. والبلاد سبريد مين اللي بيروح للنقص، عشان كده دايما نقول ال ال لوكال لان. هو بالعربي الساركوما بالنسبه للسبريد ال ال لوكال لان لوكال لان لوكال لان. نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم كلهم بين سويلنج باثولوجيكال فراكشر، بين سويلنج باثولوجيكال فراكشر، بين سويلنج باثولوجيكال فراكشر. طب نيجي على الستيجنج. في حاجه اسمها جي تي ام سيستم. جي تي ام اللي هي تيومر جريد تيش كومبارتمنت ميتاسيس. يعني بنقسم البون تيومر حسب ايه؟ الجريد اوف مالجنسي، لو جريد، انترميديت جريد، هاي جريد. التيشو كومبارتمنت، هل انترا ولا اكسترا كومبارتمنتال؟ مش انت مش فاهم. يعني مثلا واحد طلع عنده سرطان في الميديال سايد اوف سايد في الايه؟ الادكتور كومبارتمنت. هل ورم لسه كونفايند للكومبارتمنت ولا عمل انفكتريشن وخرج لاذر كومبارتمنت؟ اما متاسس، في متاسس ولا ما فيش؟ فدايما اقول لك بنعتمد على الجريد والتيشو كومبارتمنت والمتاسس. الديفرنشال دايجنوزيس من الاذر سويلنجز اوف بون بالذات الاوستيومايلايتس. في هذا الباع قلنا اللي مشهورين جدا هي الايوينج ساركوما، بتخش في الديفرنشال دايجنوز اوف اوستيومايلايتس. خلاص خلص الكلام اهو. هاو تو انفستيجيت اند هاو تو ادي، يعني بقول لك البون تيومرز عبيطه فاهمين، بس اقراها زي ما انا عملت كده بحيث ايه يعني لو جت ريت ان شاء الله ما تجيش يبقى عارفين بنعمل ايه. مش تسيب خالص، ياخد فكره يا اخي معايا. اه هي بليز تو كومن، تاخد فكره قدر الله تقف مع دوت. هات مش عارف ذاكرتها يا سيدي السؤال ابيض. اعتقد بعد الشرح اللي عملناه ده صعب ما تكتبش بقى مع الليله عرفت يعني. نيجي على الانفستيجيشن بايوبسي. البايوبسي بيبقى دايجنوستيك، لكن هنا بقى بيزيد على البايوبسي الايمجنج تكنيكس، بريد اكس راي وسي تي وام ار اي، بيبقى لها دايجنوستيك امبورتنس. يعني هل دكتور ياسر وعلى الدال كام راوند جامد جدا، هل من بلين اكس راي ممكن نعرف النوع الورم؟ اه طبعا ممكن. تعالى مثلا اديك بعض الاكزامبلز الشهير. تعالى مثلا الاوستوجينيك ساركوما، ده ورم بيطلع في كي قاعده بتاع الثمانينات. ها 80% بيطلع من اللور فيمر، و80% في الديب كيجر، 80% في الفيمر. لها قاعده اسمها الرول اوف ايجز. بص الورم ده بيطلع كده، بص بيعمل ايه بقى؟ بيعمل حركه لذيذه قوي لاوست ساركوما، كل حاجه فيه 80%. ده الاوست ساركوما الجميله بتعمل ايه؟ تعمل ستريتش البلوست. بص فيحصل ستريتش البلوست البلاد فيسلز. بص فيتكون نيو بون فورميشن اراوند البلاد فيسلز دي. وبتلاقي في هنا عند الايدج اوف ذا تيومر اربعه ترينجلز من نيو بون فورميشن، فبيسموها كودمان ترينجل. اما تيجي تصورها اكس راي تلاقي السن ري ابيرنس عامل كده واربعه ترينجل كده اسمها كودمان ترينجل. اول ما اشوف السن ري ابيرنس وكودمان ترينجل اقول دي على طول اوستوجينيك ساركوما. في مساحات اقول دي على طول ايه؟ اوستوجينيك. مش عارف راحت فين. خلاص مش مشكله. خلاص بص اقول دي ايه؟ اه معلش بص بص اقول ده. اقول دي على طول اوستوجينيك ساركوما. تعالى على حاجه ثانيه زي الايوينج بعدين اذنكم بيتكلم. الايوينج ساركوما بص يا ريس، الايوينج ساركوما ده ورم بيطلع من ميت شاستي. شوف جيت ارسمها هنا الرسم مش ماشي معايا. شوف رسمت فيمر، ليه؟ الفيمر بتاعت الاوستوساركوما، لكن جيت ارسم الايوينج هنا يعني ايديا مش ماشيه ان ارسم. دايما نرسم الايوينج فين؟ في الميت شاستي، ده مكانها التيبيكال. بص تعمل ايه؟ لان الورم يرفع بريوستر كده وينام له شهرين، ويرفعه كده وينام شهرين، ويرفعه كده وينام شهرين، بيعمل حاجه اسمها اونيوم بيل ابيرنس. حاجه اسمها ايه؟ اونيوم بيل ابيرنس يا اسلام. ها حاجه اسمها ايه؟ قريب معايا اسمه اونيون بيل ابيرنس. تعالي على المالتو مايلوم ده ورم بيطلع من البلازما سيلز بيعمل مالتيبل سوفت بون سويلنجز كده في الفلات بونز وزود نيو بون فورميشن. فتلاقي العيال لما تصوره بليد اكس راي تلاقي مالتيبل بانشنج اوت فيلنج ديفكتس في البون. تعالى على حاجه زي الاوستوكلاستوما. بص بتيجي في الابر تيبيا كده الفيزيال الورم بيطلع من الاوستوكلاست ويقعد ياكل البون يعمل لها ثيننج ويعمل انتو فايبرس البون ترابيكولي. وعشان كده تلاقي الورم كلينيكال لما تمسكه بايديك عليه اكشيل كراكلينج. فتلاقي الورم عامل سوبر ابيرنس وعند بدايه الورم بيرفع الدينوسيا وكده فيعمل حته كده بيسموها اوبيركلم. اوبيركلم يعني فله او سداده تقفل المضله الكافيه. مش عايزين نضيع وقت كتير يعني قصدك دكتور ياسر انت من الاكس راي بتعرف الورم سان ري ابيرنس وكود مان ترانجل تقول دي الاوستوجينيك اونيون بيل تقول دي الايوي بفيلنج ديفكتس تقول دي الماتو مايلوما سوب بابل ابيرنس مع اوبيركلم تقول دي الاوستوكلاستوما. ودي برضه من الحته اللطيفه اللي بنحبها جدا. نيجي بقى للتريتمنت. كان في اخت بتقول لي في الريست الدكتور امام كان لما قعد معاك طبعا دكتور امام استاذي طبعا وانا بحترم كلامه بس انا بفهم كلامه غلط. يقول لي كان بتقول لي في الريست ممكن مثلا صايم اقول له حطها خطين او حطها في دايره. كان قال لنا هو كمان حاجات ده عشان تخش ولادنا خاصه وحاجات. طبعا الدكتور امام يعني ما حريص يقول كلام الايديال لكن دخول لجنه خاصه ده ما بيحصلش يعني الا في حاجات بقى احيانا قليله جدا. مش واحد خطين تحت صاين او دايره حتى او عامل سهم او مثلا بيكتب ليه تو سهم او مش عارف. لا كل الناس بتكتب كده وكل الورق واللي ورق كله خش لجنه خاصه. حاجات بقى جامده يعني واحد محتاج يكتب قلم ازرق او اسود فاهمين قصدي؟ ولكن لكن اللي سطر دخله لجنه خاصه. ايه؟ بس ده يعني طبعا الدكتور امام طبعا كلامه بنحترمه جدا والعلم وربنا بس هو عايز يوريك الايديال يعني عشان يقلل مينيمم ليفل من لكن ورق اللب ما بتحصلش خالص الا لما تلاقي مثلا واحد بقى بيستخدم قلم احمر ورق يعني يا جماعه احنا بروفيسورز مش عيال صغيره يعني اقدر اعرف الورق دي متعلمه ولا لا فاهمين قصدي؟ وده ما بيحصلش يعني بس يعني اهو هو يعني من وقته كان الاستاذ يقول لك على الايديا لو ما تحطش خط مش ولا لكن تلاقي واحد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انا فلان فلان فاهم؟ واضحه كده بتبقى لجنه ولعلمك ما دخلتش انت خاص ساعتها وديها للي هو عايز وديها يقول لك يا جماعه الواد ده اللي عايز يعرف واحد عادي مراته مين؟ يقول لك انا ماشي ده قليل خد بس اديله في المرجع يعني يا جماعه بصوا طبعا بقول لك الدكتور امام هو بيقول كلام مظبوط لكن يعني هو لازم يهدك ولازم يقول لك كلام الايديال زي ما كنت لسه بحكي لكم في الريست هنا لزمايلكم اللي بيسالوني انت ما تقولش تصحيح الورق ده بيتم ازاي يعني؟ ده مول صاحبه غايب يا عم ورق اتنين وبصوا لجنه خاص يا عم في ايه يا عم؟ ده الورق ما بيصلحش لغايه قبل النتيجه بيومين قلت لهم انتوا عارفين الورق ده فيري ديرت شوب وكل واحد فينا بينزل له ورق يصلحه عدد وبعدين ما بيروحش الورق عشان صرف كنترول في الكليه هل بيروح كان يبتدي فاكر بقى لجنه خاص يقعد بقى يبقى في الورق بتاع بيبقى باع النتيجه اسبوع والورق ما يصلحش ويبتدي الدكتور امام الكنترول يكلمه يا دكتور امام الديد لاين يوم الخميس لازم يوم الخميس الورق يبقى كله سجلنا واذا الورق ما جاش هيبقى في مشكله والعميل ومش عارف ايه ورئيس الجنب شغلان فاهمين قصدي؟ يبتدي الدكتور يقول لهم اصلح كام ورقه؟ يقول له 20 20 فاهمين قصدي؟ اه والله الدكتور يقول عامل اجتماع ويقعد يزعق لنا ومش هيصلح او يديه تحقيق ومش عارف ايه فكل بقى يبقى رايح على كفران عايز يخلص عد 100 ورقه ديب ديب قعد يقول الواد ده حط خط قصده بيه ايه؟ لجنه خاصه لجنه خاصه يا عم ايه يا عم؟ بس طبعا برضه لو انا رئيس قسم اقوم كده لازم اقول تعليمات وحاجات واضحه ويعني لكن كنت اصلا عارفين حد تعلمونا الورقه بالظبط كده انت عارف ده اكبر واحد تعرفه ولا صح هو انا عمري ما حط لي خطين بس ها؟ قلت انا محمد اللي بقعد قدامك ايوه التشالنجينج بروبلم. طب انت عيالك التشالنجينج بروبلم خلاص؟ في بعض زمايلكم اخترقوا اختراق لطيف. في طبعا زميل لينا ربنا تغمده برحمته اسمه محمد حسام اللي هو توفى رحمه الله عليه من كام يوم وده دفعته اساسا. لازم في كل سياسات يموت طالب. على فكره ده هيك نام بعيدنا. نعم؟ كان معاكم باين بس اتاخر لما بس هو يعتبر دفعته اصلا. ما يقول لك كان دفعته بس عشان الله يرحمه مريض ولاده كيمياء وكده فما قدرش يكمل معاك بس هو من دفعتكم محسوب بجد في حاجه غريبه بس طبعا الله اعلم الاعمار بيد الله بس في حاجه غريبه جدا لازم طالب يكون يعني دفعتنا احنا عدوا كده وبعدين في الاخر ما حدش مات دفعتنا والله يعني عملوا رحله بعد النتيجه غير وقت والله العظيم ما عيال ربنا ما بهزر كلهم فالاجوله كل سنه سته لازم يموت طالب مش بهزر معاكم وجوه في دفعتنا قالوا يا دفعتنا ما حدش مات وبعد الامتحانات عملوا رحله اسكندريه وقعد يرن والله سبحان الله ربنا يديله ويديك العمر يا رب كده وتغمده برحمته سبحانه وتعالى. زمايلكم قالوا اقتراح جميل ان هم يعني ودي حاجه انا بحيي بشكركم عليها جدا ان زميلكم ده عايزين نعمل اي صدقه جاريه على روحه زي مثلا زي ما هم كاتبين اكزامبل احنا مثلا ممكن نستغل فلوس نوصل ميه بيت او حاجه زي كده فالناس تستفيد منها ويدعوا للفقير. فمشكورين همرر عليكم الباك دي واللي ممكن يتبرع لزميلكم ده يا ريت واتبرع ما حدش ضامن حاجه تبرعوا ها فيري وان شاء الله كده يا رب تكون اخر الاحزان باذن الله. اخواني الاعزاء ما تركزوش بقى مع البتاعه ونشوف واحد بيطلع ايه. ايوه الواحد بيطلع حاجه بينه وبين ربنا حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت ايه. مش هقول بقى ايه الواد ده طلع ايه. عايزين نعرف. انت بقى في الشمال ها؟ فكان مرة عليكم كل واحد كده يطلع اللي ربنا يقدره عليه. جماعة وتشكروا على هذا الشعور الجميل ناحية زميلكم ربنا يرحمه سبحانه وتعالى. إخواني الأعزاء بالنسبة بصوا اكتبوا لي نسيتوني. دي بالنسبة للإكس راي. بالنسبة بقى للترين بص يا جميل أي ورم علاجه إزاي؟ هتقول بص يا دكتور ياسر بص على بص ألف أنا أقول لك ألف أنا أقول لك هتقول لي بص هو ربنا سبحانه وتعالى لا بيتكلموا خلق ثلاث حاجات لعلاج الأورام الخبيثة أمبيوتيشن وراديو كيمو سيرابي صح؟ تقول لي تمام هو جيت هيفهم معايا الحاجات أوبرابول ولا إن أوبرابول؟ بص بقى جماعة عارفين قلت لكم أنا في مدرستين كبار اسمهم الكلام الجميل ده في دي كده لعلاج البون تيومرز الانجليز دول اعرف ناس والفرنسويين والامريكان دي مدرسه برضه محترمه جدا. الانجليز بيعالجوا بالجراحه والراديو. الامريكان والفرنسويين الفرنش امريكان بوليسي كيمو وسيرجن. الاوريجنال كانوا هم الجماعه الانجليز اي ورم في العضو بيعالجوه ازاي؟ هم عملوا مستشفى اسمه مستشفى القديس فورد في انجلترا اسمها سينت فورد هوسبيتال. المستشفى دي هي اعظم مستشفى بون تيومرز في العالم. الاوريجنال دي كان بيعمل حاجه اسمها تريبل سيرب لو العيال اوبرابل يدوا على الورم راديو سيرب وبعدين يعملوا امبيوتيشن وبعدين يعملوا راديو سيرب. دي اسمها اوريجنال سيرب فور تكنيك بدون نخوض في التفاصيل. دلوقتي العالم كله ومصر بالذات ماشيين على الموديفايد سيرب فور تكنيك. ايه بقى اللي انجلترا عملته واحنا واخدينه منه؟ بيعملوا ايه؟ واحد جاله مثلا ساركوما في التيبيا اول حاجه تروح عامل له ايفالويشن للتشيست. ما انا قلت لكم الاورام بتبعت نتاس للم اكس راي وسي تي تشيست لو طلع 3 ده يعتبر اوبرا. اسمعني بس وبنعمل ايه بقى؟ يدوا على الورم 9000 ريد. جماعه يدوا على الورم ايه؟ 9000 ريد. خلي بالك تعمل دي 3000 ريت 4000 5000 كيلو ده ساعتين كتير جدا. ساعتين دي لو جت اكتيفيا بتحولها لعيب صاحبه بتشوفها غير عصايه. فكده ضمننا ان الورم مات بكتيريا كله. فدي دلوقتي 9000 رد على الورم ويستنى عليه 6 اشهر ونعمل ايه ايفالويشن للتشست. ساعات في مايكرو سيكندز يبان التباب بعد 6 اشهر. لو طلع فيه سكند ريز يعتبر ان اوبرا، طلع ما فيش يبقى اوبرا. لو اوبرا بول نعمل له راديكال امبليشن، ان اوبرا بول بالياتيف امبليشن. تاني بعمل ايفالويشن للتشست طلع اوبرا بول قد 9000 رد بعد 6 اشهر اعمل ايه ايفالويشن للتشست طلع فري يبقى ده اوبرا اعمل له راديكال امبيوتيشن. اذا طلع ايه اوبرا في ميتاستس في التشست باليتال امبيوتيشن. فضولك باين في عينيك عايز تقول ايه الفرق بين راديكال وباليتال امبيوتيشن. عارف التفاصيل بس تبقى كده وخلاص. اقول لك يا محسن طالما نفسك تسمع كلمه راديكال امبيوتيشن في العرض يعني امبيوتيشن اباف ذا جوينت اباف ذا تيوب. يعني تشوف الورم والجوينت تقول ايه تطلع فوق وتقل. تمام؟ لكن باليتال امبيوتيشن بتقطع فوق الورم بهاند بريتس. دي سيفتي مارجن هاند بريتس وتقطع فوق الورم كده سبلت الامبيوتيشن. فهمت قصدك؟ ادي معنى كلمه راديكال وبدات الامبيوتيشن. اخواني الاعزاء ده اللي احنا ماشيين عليه. فرنسا بيعملوا نفس الكلام بيدوا كيمو سيرابي وبعدين يعمل امبيوتيشن بوست اوبرتيف كيمو سيرابي. في مصر احنا بقى ايه؟ بنعمل السيرت فور او ساعات من غير بولس كده او الله يعني الواحد بيعمل مزاجه. يجي مثلا الورم كبير ولا فيه متاسس يدي راديو كيمو بري اوبرت بكش الورم بعدين يدي امبيوتيشن بعدين بوست اوبرت راديو كيمو. يعني الحياه ماشيه كده وخلاص. فاهمين قصدك؟ نيجي بقى دي المالجنا تيومرز بوت. اتمنى تكون فهمتها لكم بما يرضي الله. واكتب بقى انت في الامتحان. انا بس عايز قبل ما اقول اخر حاجه ان تيومرز بوت عشان قفلنا موضوع البون تيومرز ده الحته اللي عايز احكيها بس الاوستوكلاستوما على فكره من اوراق. احنا مره جبنا الايوينج الحته ريتل الايمن ومره جبنا الاوستوكلاستوما ومره الاوستوجينيك ساركوما. دول اكتر ثلاثه بنحبهم لو هنجيب حاجه سيبريت. فاهمين؟ الايوينج والاوستوكلاستوما مش يعني السكيما العامه بالظبط. انا بس عايز ازود حته صغيره عن الاوستوكلاستوما. الاوستوكلاستوما بس هو نفس الكلام ماشي عن السكيما بس ولا كلمتين زياده صغيرين. اشهر اماكنها الفيمر والماندبل. هو ورم ايبيفيزيال. الورم ده بيبقى عليه كلينيكال اكشن كراكلي. لما نيجي ناخد منه بايوبسي بنلاقي جاينت سيلز وانترا اوبراتيف الورم لونه مميز قوي لونه مارون كلر. مارون اللي هو بيبقى زي نبيتي على بني كده يعني نبيتي داخل على بني اسمه مارون كلر. الورم ده الحته الجميله فيه مالوش يونيفرسال تريتمنت. يعني اي اورام لك علاج اوبرا بقول اوبرا دب دب اكونديشن ريدي كيمو. لا الاوستوكلاستوما ملهاش علاج ثابت. يعني ايه؟ اقول لك ايه علاج الاوستوكلاستوما؟ تقول لي ايوه. تقول لي السؤال ده غلط. الاوستوكلاستوما فين؟ ايوه هو ده. فايوه ايه علاج الاوستوكلاستوما؟ امبيوتيشن. يعني ايه؟ لا بلاش كده. الاوستوكلاستوما يعني مثلا لو جت في ديسبنسبل بون زي الفيبولا بيشيل البون كلها. لو جت في عظمه مهمه ويت بيرنج زي التيبيا بنعمل كيوريتاج للورم بسيفت مارجن ونحط بون جراب. لو جت في عظمه كوزمتك زي الماكزيلا بندي عليها ريديو سيرم. لو عملت فانجيشن والسريشن امبيديشن يعني ساعات نقطع رجل ساعات نشيل عظم ساعات نكحكها ساعات نحرقها حسب هي جت فين. يقول لك ايه اوستوكلاستوما في الماكزيلا تقول لي ريديو سيرم. طب اوستوكلاستوما عامله فانكشن والتريشن امبيوتيشن. طب اوستوكلاستوما صغيره كده في الفيمر حتى بحط بون كراب. طب اوستوكلاستوما في الفيبلا شيل الفيبلا ما لهاش علاج معين حسب فين ده. فاهمين؟ المعلومه الثانيه الاوستوكلاستوما في خلاف في عمره. هو ورم ده طول عمرنا متربين هو لوكالي مالجننت يعني بيعمل لوكال انفلتريشن من غير بتاس. ده طلع غلط. حديث الموست ريسنت اوبينيون بيقول لك ان في منه ثلاثه فورمز. في بي 9 فورمز ولوكال مالجنال فورمز وميتاستسايزنج فورمز. يعني يقول لك ناو اور سبيشنز كونسيدر اوستوكلاستوما از ا جروب اوف تيومرز. اتس ا جروب اوف تيومرز. يعني في بي 9 اوستوكلاستوما لوكال مالجنال اوستوكلاستوما اند ميتاستسايزنج اوستوكلاستوما. طب اقول لك معلومه كمان عنها نفس تعجبك. الاوستوكلاستوما مش عارفين طالعه منين عشان عارف يعني عشان عارف يعني كلمه اوستوكلاست يعتقد ان يعني غير طالعه من اوستوكلاست ده كلام مشهور لغايه ما اقول لك ذا مين سيل اوريجنز ان نون. Most probably osteoclast. Most probably, we don't know. في ناس قالوا osteoclast. في ناس قالوا نظرات كتير. وفي ناس قالوا we don't know. The exact origin is unknown. Osteoclast دي مجرد سيرة. مش شوف. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام ده برضه من الاورام اللطيفه اللي جبناها ريت قبل كده كذا مره. النقط الميلوما صعب تيجي ريت. صعب ده ورا ميديكال يعني يعني لما جاب ريت بس عارف انت حد كسبت. هو بص وقت كان ده ما كنت ليش حاجه عندنا. جبناها هتتكلم قال له ريت كنت احرز برابر فيليا. ايه ده شو عند راحه؟ لكن لا لا ما كانش تعرف تعترض يعني يعني ايه؟ يقول لك لا ما هو ده اللي يهمنا احنا العمليات يا عبد الله هنبنجه الزيت ما احنا بص هنشتغل لك في الازرق ديسكاس انيميا يا عم انيميا كده يا عم ده الجراحه يقول لك مش خدتوا انيميا وبريجنسي انيميا وسيرجي مش جدع يا ابن انيميا هشتغلوا ازاي وقتك يعني اصل انت هل لو اكسنتريك مش هتاخد حق ولا باطل معايا مش معاك في الطب يعني مثلا انا حطيت سؤال ديسكاس مالتو مايلو هنا على ابوك انت عارف مالتو مايلو اي علاج جراحه يعني كيمو وزيت واطراف لكن لو جت لي ان محمود ايه يعني قطع البلاد والاورام مش فارق راحه في العقد فهمت قصدك؟ لكن الاورام اللي بنحبها جدا مالتو مايلو ما اعتقدش انه ينزل بس لو عليك كلمتين احتياطيا يعني ما تضمنش الايام خصوصا دفعتكم تروح الدفعه منحوسه يا باشا انتوا بتقولوا كده ولا لا؟ مش انتوا؟ يعني بيجيب له حاجات اكسنتريك وتعالى؟ على فكره كل الدفعه حسن كل الدفع بيبقى حاسس ان هم موست ريجكتد. اتفضل اهو كل الدفع اللي فيها احنا يا باشا احنا بنجيب رئيس الكاتب كل الجماعه. طيب عماده مش عايز اسمع اكزامبلز جماعه احنا ما نتحداش دفع جراحه ما فيش قلت لكم في الجراحة العامة والله العظيم لو الأمور مشي بهدوء يبقى أحلى امتحان الجراحة. ما لم يحدث حاجات اكسنتري غالبا من بتوع الدروس. مش في الطلبة. يعني السنة اللي فاتت قلنا لما واحد نزل توقعات عن النت من بتوع الدروس وقال ده الامتحان. غباء طبعا. حاجة حتى أنا عارف هنحط على النت. يعني إيه ده وده وده ما بقى وشوباش وده مش يعني إيه عارف امتحان على النت؟ ولكن الامتحان اللي وراه حطيت احسن اسئله في الجراحه. حط حوالي 20 سؤال انا لطمت لما شفتهم. لما قلت رسم سمعت توقعات فلان على النت رحت داخل على النت قلت له والله اطلع النت على النت ايه تعالي بالنت رحت داخل لقيت لك الاسئله ايه بقى؟ بير يا نهار اسود وبص اتحرقت الاسئله دي اتحرقت خلاص مش جاي بير اوبستراكتيف جوندس بريست كانسر انا مش طلطم لك ايه؟ نقال رابشر سبلين اهم 20 موضوع في الجراحه اللي طول السنه تقول العيال دول اللي جايين حطوه. والكلام ده راحت واصله مكالمه رئيس الاس رئيس الاس نفسه عارف ازاي العيال كلموه يا باشا الامتحان اللي انت سربته بص عليه قال انت كلمه سرب انا سربته الراجل دخل على النت لقى الكلام ده راح مديها بقى سيستم هايبروما نيورو فايبروما برانكيال انوماليز اكيوت ابندسايتس اكيوت كوليسيستايتس ايوه كوليس فراكشر ونيك فيمر امتحان مع بعض طب هو عاد يحط اكيوت كوليسيستايتس مع ابندسايتس اللي اذا كان متنشن يعني ايه كانسر كولون السؤال ده ماله كانسر ريتم ايه يا حبيبي كانسر كولون كانسر اول سؤال فوليكال كارسينوما في ثيرويد السؤال اللي بعده بابيلاري كارسينوما في ثيرويد يبقى واضح ان انا مرة بحط امتحان يعني في دماغي اشياء اخرى. طبعا الامتحان نزل بسبب ايه؟ بسبب النت والنتيت واللي بينتوه. ان شاء الله السنه دي يا رب ما عارف بقى لو النت سكتت. بص بص يا جماعه هو بس الفكره في بعض بتوع الدروس عايز يثبت ثلاث ان هو جدع يعني. يعني مثلا ايه؟ واد بتاع برمجيوم عارف ان البيرن مهم يا صايع صايع رسمية الناس ما يعرفوش بتوع الدروس كده ما يعرفوش البيرن مهم فاكرين البيرن مش مهم واستراكتف جوندس مهم قوي يعني فعايز اثبت للطلبه انك ايه غرب دايما علمك الدكتور الواسطي هادي في كلامه والغرب خد دول دول جه 20 سؤال ده يضره. خلاص؟ على فكرة ال 20 سؤال دول عشان تعرف انهم مهمين مش لازم تاخد درس، في المذاكرة بتاعتك ممكن تشوفها. كتير. جماعة فإن شاء الله دفعتكم ربنا يهدي السر فكرة الدكتور إمام دكتور هادي جدا بكلمكم والله وامتحاناته عادية ما لم يستفيد واحد. خدوا كلامي أهو ربنا يديله ديك العمق. عارف لو بتوع الدروس سكتوا ودرسوا طلبتهم وخلاص كان عنده كويس جدا. بس خلاص هنتبرمج ونحاول نعمل رفع لعيص حطوا له الطلبة أول. وعارفين واحد بيرفع الدروس اللي قال هذا الكلام انا كلمته الحين قلت له فلان انت كده ضريت الدنيا انا الواحد بالواقع اقسم لي بالله انه ما اجيب وانا الكلام ده عنه طلب على التاني انا كلمته دايركت اتنرفزت قلت رافع السماعه عليه قلت له فلان يعني انت ايه شيل سؤال تعليمهم دول حطهم على النت طب ما كده العيال هتضيع قال لي والله العظيم يا دكتور ياسر انا ما عملت حاجه الكلام ده الله اعلم انا ما اعرفش هو قيل لكن هو اقسم لي انه ما يعرف حاجه الكلام ده وان شويه طلبه نصابين هم اللي قالوا ال 20 سؤال دول حطوهم على النت وقالوا على التاني الله اعلم الواقع فين. عامة انا بقول لكم الكلام ده بيضر سواء قالوا دكتور او طلبه قالته فبيضر. ها؟ بلاش تخشوا في ايه استنوا الكلام ده ولكن الأسئلة المتوقعة سيستك هاي جروم أي أنا أقول له جيبهم بقى يقول لك أنت حكي عن أنت يا راجل أنت قال لي جيبهم بقى بقى الأسئلة المتوقعة ركبة البرولات قال لي كل حاجة كسبت كل بلاش البول كوندروما لا كوندروما أوزع كوندروما كوندروما المسالك ريال ترانسبلانتيشن عايزين ايه؟ البريست انتي بايوم اوف ذا بريست كده يعني الثيرويد لا لا في حاجه اوسع لا هيبقى خلاص لا في لا لا في الاعاء اسمها ايه البتاع دي؟ لا هاشيموتو لا ده كويس هاشيموتو ده كويس لا ليمفوما اوف ذا ثايرويد ايوه حطوا الحاجات دي انا مهم اجي بقى لكم بقى ليمفوما اوف ذا ثايرويد عايزين راي يابا ايه بص جماعه في الفتره اللي قبل الامتحان دكتور امام على فكره راجل عالم عارفين عمل ايه السنه اللي فاتت؟ اقول لكم السنه جمع اللي بيدوا دروس في عين شمس انا وكل اللي بيدوا وقال كلمة عالية جدا، والله اسمه راجل ده محترم جدا. قال يا جماعة راجع درس دفترك زي ما أنت عايز. إيه الدروس اللي أنت عايز؟ مش عايز توقعات وما كنتوش في الشهر اللي سابق الامتحان الطلبة أي حاجة. يعني عشان ما تجيش لأنهم برضه هم أقسموا الفلان ده اللي هو الشيخ ما قلتوش ما جابه. أنت بتقول الامتحان ده برضه قال له ما أعرفش حاجة الطلبة تحط الاسم أنا أعمل إيه؟ جه الدكتور إمام قال نصيحتي ليه؟ قبل الامتحان بشهر مفيش كنتك معطل خالص. بس هو بيذاكر هو شوف الراجل عادي كده مش هيكون درس. فاهمين؟ بس هو بيقول لك بدي ذاكر. بس ما يجيش طالب يحط حاجه يقول لك ده باسمك ده كذا وقال لنا جمله قال رجال عايز منه والراجل ده هو ده راجل قال امتحان بشهر شهر لا تنزل ورق جديد. واي ورق ولا تجاوب الامتحان او ما تنزل تقول سامع عايز لا تنزل ورق ولا تعمل حصص ولا تقول الطلبه ركزوا على كذا عشان يا جماعه شوف الراجل طيب ازاي دونت فورس اس انت عارف اللي فات وسام انت حاضر على الكلام كنت انا قاعد في الاجتماع قال قد عقب خلي المنكر لو المنكر هيعملوا امتحان عادي جدا لو انت نزلت ورقه من امتحان سواء ام سي كيو او ريتن او توقعات او عملت حصه او قعدت مع الطالب او قلت لهم ركزوا على كذا والكلام ده وصل سو الفورس اس امتحان يبقى بيت بس ده كان تعليمات اخواني تعالى نقول جملة جميلة جدا المطو مايلوما يلا عشان نقفل الحتة بتاعة تيومر دي المطو مايلوما دي في آخر عزيز عبارة عن هاي مالجننت تيومر بيجي في الأولد إيج بيطلع من البلازما سيلف بيطلع من البونز ويز أكتف ريد بون مارو بالذات الفلات بونز زي السكالز والريبس والستيرنم والحاجات دي والهيبس وكده هذا الورم إخواني الأعزاء انا دايما اقول عليه جمله جميله، السندروم اوف تو هايبرز، بيطلع جاما جلوبولين، بيعمل هايبر جاما جلوبولينيا، بيعمل ديستراكشن للبون ويريليس منها الكالسيوم فبيعمل هايبر كالسيميا. اتس سندروم اوف هايبر كالسيميا اند هايبر جاما جلوبولينيا، اتس يوجوالي فيتال ويز ان 2 ييرز، بيموتوا فروم رينال فيلير لان الانتي بوديز بتلزق في التيوبيوز تقفلها وبيحصل نيفروكالسينوزس. للاسف البرزنتيشن بتاع المرض ده فيه احيان فجاه انيميا بون اكس انكسبلين فيفر اي اس ار عاليه بون اكس انيميا باد جنرال كونديشن باد هيلث نو اكسبلانيشن اي اس ار فوق ال 100. تعمل بلين اكس ريت تلاقي مالتي بروفين ديفكتس، تعمل بلازما بروتين الكتروفوليسيس تلاقي هايبر جاما جلوبولينيا، تعمل حاجه اسمها بلين شوز في البروتينز في البول. الناس دول علاجهم ايه؟ مالهمش علاج جراحي، بنعمل لهم كورتيكوستيرويد ريبليست انتي بادي فورميشن، ماسك دوس في كيمو سيرابيز زي الفلان وغيره. انتوا يا جماعه يعني المرض ده هو اجريسيف، فلاسف اجريسيف معاه جدا، بيدوا هاي دوس في كيمو سيرابيز اب تو البول مره بيبوظ. ف يعني وبعدين كده يعني بيبقى شو مستعد فيك وانا بدي هاي دوز فيري توكسيك كيمو سيرابيز، فبيستنى لغايه ما يحصل البول مره ديبريشن انا بعمل له البول مره ترانسبلانتيشن. وهتعمل ايه؟ ما هو المرض ده معروف مميت، ما بستجيبش للهاي دوز هاي توكسيك كيمو سيرابيز، فبتضطر انت تقول ايه؟ هبعص البول مره كده بعص الامر لله ونديله ماسك دوز في كيمو سيرابيز فاهمين؟ وبعدين لما يبقى يجيب بول مره ديبريشن نبقى نعمله بول مره ترانسبلانتيشن. مرض شائك وغريب جدا، ربنا يحفظنا قول يا رب. فاهمين؟ فكيمو سيرابي، كورتيكوستيرويدز، بلازما فريسز، غسيل بلازما وشيلنا الانتي بادز وبتاع، بنحطهم على الدايليزنج ماشين وشيلنا الانتي بادز. ده صعب يجي بيت اللي مفيش حاجه راحه زي ما انتم شايفين. اوكي تنتهي المونتيوبس. ماشي حضرتك تخليص ضمير مني، خلي بالكم هو تخليص ضمير يعني ممكن. بنان تيومرز وبون. على فكره جت فرقه المره. جت فرقه المره وحياه ربنا. وامتحان كان امتحان غريب جدا يا اسلام. جابوا لهم امتحان ده كان امتحان دور تاني. اخر حاجه في كل برانش وفاكرين بيسالوا بنان تيومرز بون سيمبل جويتر فايبر ادروم اوف ذا بريست. اه والله العيال صدق. هو عمل امتحان ديني في الهايل هو ما كانش قصده يسقطهم ده هو فاكر ايه؟ الجيب في البون ايه؟ بنان تيومر ما عادش عليك. نجيب ايه في الثيرويد؟ سيمبل جويتر ما بيعدش عليك. البريس فايبر ادنوم يا نهار اسود جاب برايم ميدال ساينس مش عارف يعني جاب امتحان كده كان كل حاجه والعيال ساعتها دخل مستشفى المدني او دي المره اللي قال جاب البورتو بو عشان كده تعالى نقول له كده في خمس دقائق عشان ما جيش يقول له هي جت مرتين وضرب المثل دي تمام ايه بنان تيومرز بون شش يا جماعه برضه مش معنى كده بقول فين الكومن متوقعين ها والناس اللي على النت بقى الدكتور لسه متوقع البنان تيومرز بون لا يعني احتياط يعني هو بس ممكن تنزل بص هات لي اي واحد يجرتيهم ما ينزلوش غير الدكتور امام بس هو اللي عارف كده تعال بقى نقول ايه بنان تيومرز بون في خمس دقايق يا جماعه ايه بنان بون تيومرز؟ لا لا لا في كلام كتير لو سمحت. انا عايز الخصه في خمس دقايق بدل ما اقول لكم اقروه. بص البنان تيومر بون ثلاثه. اوستيوما اقرا الورق في البيت ولو طلعت ب 20% في الورق فايق. انا كاتبهم بلسان. اقراهم انسى 80 خلي 20 يطلع قد الثلث ساعه. بص اوستيوما كوندروما اوستيويد اوستيوما الاوستيوما في حاجه اسمها بون سيست ده ليها دور الاوستيوما ايبري اوستيوما وكنسيلس اوستيوما الكوندروما ان كوندروما وايك كوندروما واوستيويد اوستيوما في حاجه اسمها البون سيست عايزين نقول دول في خمس دقايق بالظبط احتياطيا وجم ريتد قبل كده مره. بص يا ريس الايبري اوستيوما او بيسموها الكومباكت اوستيوما ده بناين تيومر بون او في ناس بيقولوا ان هو هامرتوما بيطلع مين للسكال بون. هذا الورم اسمه ايكو اوستيوما او كومباكت اوستيوما، هي مشكلته حجمه، يعني لو طلع من الاوتر تيبل اوف سكال مشكلته كوزميتيك، من انر تيبل انكريز ان ذا كرينيال بريشر، طلع من الدوتريبيتس ديفنس اسمعهم كويس قوي، لا ما انت حرين لو او حتى لا اسمعهم اسمعهم يمكن ما اعرفش. ها لو طلع من النوز يعمل اوبستراكشن النوز وسينوسايتس، طلع من الاوربت يعمل بروبتوزيس الى اخره. طيب الورم ده علاجه ايه؟ نصب ويجيب ايه الا لو عامل مشكله بتشيله ازاي؟ الورم لو طلع مثلا من السكال وعايزين نشيله، بنعمل اربعه بير هولز بالشنيور كده، اربع فتحات ناعمه، وانشر الاضلاع ديت بالجيش لصوب. يبقى بعمل ايه؟ اربع فتحات ناعمه وانشرها بالجيش. كانوا زمان بيشيلوك التشيزل، تشيزل اللي هو الازميل كده والشاكوش، ويدق ويشيله. طبعا بتدق على راس واحد تعمله سريبرال هيموريج كده، كانوا اه والله كانوا بيدق، يجيب الازميل ويدق على راسه والراجل يجي له نزيف في المخ. طبعا دلوقتي بنعمل ايه؟ اربع فتحات وننشر اضلاع ونشيلها كده بدون دقدقه على الاسكال. اكتر ورم بيحبوه العظمجيه هي الكارسيلاس اوستيوما، او اسمها الثاني اوستيوكوندروما، او اسمها الثالث تيبسوستوزيس، او ساعات يسموها ضيافيزيا الاكليسيس. اكليسيس يعني نصف بريموجي. بص بقى جماعه، بص الورم ده بيموتوا فيه العظمجيه. ايه بقى الاوستيوكوندروما؟ ده ورم غريب الشكل، وارتول بقى حرام فاكرين بيطلع حرام بالني جوير، ورم عامل كده بص بص فانجس لايك بون سويلينج، بص ات جرو اواي فروم ذا جوير، ودايما بيطلع في العيال الصغيره عند منطقه الفيزيال كارتي. والورم ده مشهور جدا انك بتلاقي عليه كارتلاجينس كير، وهتلاقي ادفنتيشس بيرسك عباره عن فايبرس ساك فيها سنوبل فلويد. بص هو ورم شكله غريب جدا، فانجس لايك، وده الكومن سبينال تيومر بون، بيبقى له بيديكل واكسباندد انزل فانجس وعليه كارتلاجينس كير. بيقولوا ان الكير ده جاي من الفيزيال كارتريج، وحاجه غريبه جدا الكير ده اللي بيعمل له جروث، وبيقول لك لما ده بيحصل له اوستيفيكيشن ده بيحصل له اوستيفيكيشن، والبتاعه ديت بريمة جدا، فاهمين قوي ازاي؟ يعني بتعمل بكوندروسركوما. الورم ده اخواني الاعزاء بيبقى بين ستيومر اراوند الركبه، فاهمين قوي ازاي؟ هذا الورم عشان كده قلت لكم امتحان الاول، اول ما اجيب لك في الاكس راي اي زوايا عظميه عند الركبه تبقى اكزوستوزيس. الورم ده بيلس تيومر اراوند الني زي ما انت شايف كده، بيبقى بينفول في اربع احوال، لو حصل بيرسايتس او اتكسرت او ضغطت على نير او مالجنت ترانسفورميشن. تاني بيرسايتس او اتكسرت او ضغطت على نير او حصل مالجنت ترانسفورميشن. معلومه لذيذه قوي بنشيله طبعا. الورم ده امتى بنشيله؟ التايم اوف ريموفال بنشيله بعد البيبرتي. ليه؟ احنا بنشيله بالتشيزل، فبنخاف واحنا بندقدق نعور الكارتريج، فبنستنى لما الكارتريج يبقى اوسيفايد بنشيله فيري سيف. وارجوك وانت بتشيله لازم تشيل معاك كاب كويس، والا لو سبت حته من الكاب بتعمل ريكرنس. ايفري اوستيوما، كانسيلس اوستيوما، او اسمها الاشهر اوستيوكوندروما. المعلومه اللي قبل الاخيره، في عندنا حاجه اسمها كوندروما، ايه كوندروما وان كوندروما. طبعا كاتب في ورق صفحتين، انا اقراهم بسرعه خاصهم في دقيقتين، وانا بالقراءه يعني يطلع باللي تطلع بيه. بص الكوندروما هو ورم بيتكون من الريليتد ماس اوف هايلاين كارتج، الريليتد ماس اوف هايلاين كارتج. وساعات واحد يجي له كوندروما مع هيمنجوما اسمها مافوكش السندروم، مافوكش السندروم. طب اسال لو واحد جاله اوستيوما مع ايوه قال لي قبل ما اقول مع فاميليا جلوبويز اسمها الجارنر والتركن سندروم، شاطرين الرجال. اللي انا عايز اقوله لسعادتك، مش عايز كل رغي في الورقه، انا عايز تطلع بالخلاصه الاتيه. بص ان الكوندروماس ديت بناء، شوف انا بشرح سؤال نسبه بزودو قال لي 1%، يعني لما كان عايز اشرح ايه رايك يا اخي قرايه يعني، بس السؤال ده لو جه في الامتحان ايه؟ لما ابدا اعطيك كلمه يعني اسمه سطرين يبقى ماشي الحال. بص يا رجاله، هذا الغرض بيتكون من الريليتد ماس اوف هلام كارتج، وهي اورام بري كانسرس ممكن تقلب بكوندرو ساركوما. بالعربي الكوندروما نوعين، مش عايزين عشان ما نطولش عليكم في العربي، ان كوندروما وان كوندروما. بص بقى يا جميل، هرجع يرسم البيت مش عارف يرسم البيت ما عندكيش اجيب لك نسخه ها بص الاكتندروما والانكندروما بتاعنا المشهوره بيسموها بولز الهاندنتي بص جماعه بتبقى فيوزي فورم سويلنج في البولز بتاعت الهاند او الفوت فيها ستيبل كالسيفيكيشن حتى كان بالاماره يا ابني حتى لو انا جيت اقول لهم اي اكس راي على الفوت او الهاند تبقى انكندروما ايام الاول فاكرين اي اكس راي على الفوت او الهاند انكندروما وساعات تبقى سنجل او مالتيبل بيسموها اوليير ديزيز لو مالتيبل او مالتيبل كوندروماتوزيس هذه الانكندروما نوت بري كانسرس لو جت في الهاند او الفوت لكن لو جت في اللونج بونز او البيلفيك بونز تبقى بري كانسرس يعني ايه مكانها الطبيعي ايه هاند وفوت ما تبقاش بري كانسرس طب لو جت سنترال في البيلفيك بون او جت في اللونج بون بتبقى بري كانسرس وتكبر وبينفل وتنفلتريت وتبقى حاجه وسخه فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا علاجها اكسجين هرمون جراف الاكتندروما زيها بالظبط بتطلع في اللونج بون وبتنمو لبره ومور بري مالجنان عن الانكندروما يعني الكندروما دايما ورم بيقلب بخبيث ما عدا لو جت في الهاند او الفول ما بقاش في منها مشكله باذن الله تعالى. جماعه مش عايزين نطول اكتر من كده عشان ما نبقاش بنضيع وقت الاوستيوما ده عباره عن رياكت بون سويلنج تلاقي واحد جاي لك عنده في الهيومرس كده او في التيبيا بين تصوره اكس راي المنظر ده تلاقي حته سكليروزس اراوند ترانسلوسنت نيوكليس الورم ده غريب جدا بيستجيب وبيخف بالسلسليتس اذا ما خفتش بنعمل اكسجين. فاكر لما قلت لكم مره انا سقطت بتوع الماجستير؟ ايوه كان بونسس. هو بيني وبينك يعني هو سؤال اكسنتريك عشان نجيب كان اصل كان امتحان مطيب اصلا بتاع الماجستير ده كان اول سؤال فيه في كروموسيتوم. اول سؤال فيه تاني سؤال بون سيست فغالبا دول ناس المفروض تسقط. فانا دون اصلح سؤال البون سيست انا غير مؤمن ده ماجستير جراحه عامه ماجستير عظم مش ماجستير عظم على فكره. انا بزيد بون سيست ليه؟ بس انا مش دعوه مش انا حط امتحان انا بصلح السؤال. يعني انا ما بتناقشنيش هو السؤال اكسنتريك ولا لا انا مش رئيس القسم لكن قالوا لي ياسر روح صلح فورا الماجستير كله سؤال بون سيست سقطت كان سؤال من 30 اعتقد. هاي المهم بقى قعدت 4 من 30 يعني صفر. في صفر في واحد لان انا ماليش دعوه بالسؤال بوم سيست جه في ماجستير الجراحه ده مش مشكلتي انا لكن انا كاتب ورقه صفحه الصفحه دي مش كتير لو حد كتبها كنت 30 تاني فدي الصفحه دي شوف ما انا كنت اكثر من كده ده ماجستير ده عيال كاتبين الواد اللي كاتب صفر لقيته كاتب اوريك بس ماجستير عامل ايه؟ قلت له كاتب صفر ده صفر صفر وماضيه جنبه الواد كاتب ايه؟ بالظبط كده كاتب يا ريت ما كان كاتب كنت اديته زي كاتب بيقول ايه؟ بون سيس تشالنج از بروبلم اند ات از اوف ماني تايبس ذا موست فيموس از ديجنريتد ساركوما حلو ساركوما حصل لها ديجنريشن باينه كاسيست بس دي اللي كتبها ديجنريتد ساركوما بعدين كاتب بقى تحتها ايه؟ تريتمنت اوف بون ساركوما ريست انتي بايوتكس والله العظيم ريست وانتي بايوتكس يعني علاج الساركوما ريست وانتي بايوتكس وفاكر الساركوما ده التهاب بس ما قلتلكش حاجه تانية ده تديله ايه يا محمود؟ مش كده؟ صفر صفر يعني صفر صفر زادته زيرو زادت ايه والله طب تعالوا بالنسبه لكم انتوا بقى لو جه ده جه بص تعالى هقول لكم كلمتين لو كان حد كتبهم كنت هديت فول مره بص انا عايزك تقول لي ايه وعيد انا رايح عادي انا وانا رايح اصلح السؤال قلت ايه لنفسي وعيد ربنا يا ده ياسر دي عيال بتاع الجراحه عامه وجايب لهم سؤال بون سيست والله اجتمع خير اي حاجه تديله فول مره اي كلمتين كده في البيزك ايه الكلمتين في البيزك بص عندي 5 انواع من البون سيست بص سيمبل انيوريزمال لو سمحت هايديتد سيست اوستيايتس فايبروز سيستيكا اند ديجنريتد تيومرز دول 5 انواع سيمبل والله ودين لو كان واحد كتب دول وعلى كل واحد ثلاث اسطر صح ده كنت اديته بول مارك. احنا بدين فاهمين قصدك؟ سم اليوريزما هايدات اوستياتس فيبروس سيستيكا دي جنرال بون سيستم. اسمعني بس السمبل جاد اسمعني بس كلمتين عايز واحد سطر شاف السمبل بون سيستم ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن يونيليكولار سيستم ميتافيزيكال بيبقى سنتر الانيوريزما يبقى اكسنتريك ومالتيلوكولار ومليان بلاد عشان كده سموه انيوريزما. علاجهم اكسجين وبون جراف هايداتيك سيست اوستياتيس فايبروزا سيستيكا في حالات الهايبر بارا ويغلي شويه على الهايبر بارا يعني الف دي يا راجل دي جنريتد تيومر ده انت كمان بتخش على الساركوما كلها اي ساركوما هاي ساركوما اي وينج اوستو ساركوما بتاع ممكن يحصل لها دي جنريشن وبانكا سيست فاهمين هم دول ويغلي على كل واحده شويه والف خلاص فاهمين مش يا عم كان مش كلمتين دول سيمبل في النص وينو ليتر الانيوريزما الاكسنتريك ومالتو ليكولر هاي ذات سيست واكتب يا عم هاي ذات لايف سايكل ايه يا عم اكتب اي حاجه مفيش عيال هاند كاب ولا ديجنريتد تيومر تريتمنت اوف تيومر ريستو اند بايوتيك وكانت ايه انا جاي اخد ماجستير ماجستير ابو لوماتي فتح رجله زي البطاقه ماجستير قال تقعد في الدماغ هات ماجستير دي شهاده سيريس يا محمود اخصائي اخصائي بيسموه اخصائي ولا اخصائي انا عارف بيسموه ايه اخصائي ولا اخصائي اخصائي يعني ريموفينج ذا تيستس اوف ذا بيشنت جاي من الخصاء الخصاء باللغه العربيه الفصحى انك تريموف تيستس تعميل اي نوم ريموفينج ذا تيستس اوف بيشنت ما اعرفش يا بحب اخصائي مش كده اخصائي جاي من الخصيه الله بس يا عم قال بالنسبه للاخصائي نعمل ايه في الاخصائي ده؟ نديله صفر عشان مابقاش اخصائي ماشي يا ريس بس كفايه كده على البون تيومرز بقول لكم ايه؟ عايزين تروحوا؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.